بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن التصنيف في مسائل الاعتقاد له أنواع متعددة، منها ما يعرف بالمصنفات الشاملة في العقيدة. والمقصود بالمصنفات الشاملة في العقيدة ما كان شاملا وعاما لمسائل الاعتقاد، بمعنى أنه لم يخصص لي مسألة منها، بل يشمل مجمل أبواب الاعتقاد، ولا يلزم من ذلك الشمول التام، بل يدخل تحت هذا النوع انتقاء أهم المسائل المندرجة تحت كل قسم من أقسام مسائل الاعتقاد. ومن أمثلة التصنيف المندرجة تحت هذا النوع كتاب أصول السنة للحميدي، ورسالة في الاعتقاد للإمام البخاري، وأصل السنة واعتقاد الدين لأبي زرعة وأبي حاتم، وشرح السنة للمزني، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. فهو داخل تحت المصنفات الشاملة. وكتابه هذا صحيح النسبة إليه، فقد نسبه إليه عامة من ترجم له، ومنهم ابن أبي يعلى والذهبي. وموضوع هذا الكتاب في سرد جملة من مسائل الاعتقاد المتناثرة، وفيه التنبيه على جملة من المخالفات التي وقع فيها أهل البدع. وسبب تأليفه لهذه الرسالة أو هذا الكتاب ما كان في زمانه من رواج سوق أهل الباطل، فقد كانت لهم في عهده صولات وجولات، وأوذي أذى عظيما بسبب صدعه بالحق وبيانه للسنة وتحذيره من البدع. وهو كتاب أيضا مشتمل على جملة من مسائل الفقه، وسيأتي التنبيه إلى أن إدخال بعض المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد إنما هو لغرض، ومن أعظم الأغراض هو أن أهل البدع خالفوا في هذه المسائل الفقهية حتى صارت شعارا لهم، فأظهر أهل السنة في كتب المعتقد هذه الجوانب التي خالفوا فيها ليبينوا أن أهل السنة ليسوا على طريقتهم. وهذا الكتاب مع جلالة قدره إلا أنه يعني فيه بعض المآخذ التي انتقدها بعض أهل العلم، ومنها عدم ترتيب الكتاب، فهو لا يمشي في ترتيبه على أصول الإيمان، ولم يتخذ منهجا معينا في الترتيب، وإنما يسرد المسائل ويقدم هذه على هذه. وأما من ناحية التنظيمية فإن الأصل في تنظيم مسائل الاعتقاد أن يمشي المرء على وفق أصول الإيمان التي جاءت في حديث جبريل، وثم بعد ذلك متممات هذه الأصول. الكتاب أيضا فيه نزر يسير من الأحاديث التي لا تصح، إما ضعيفة أو موضوعة، وهي يسيرة بحمد الله. كذلك الكتاب فيه تكرار لبعض المسائل وهي يسيرة أيضا، وفيه إطراء لكتاب إلى حد أنه ألزم كل من قرأ هذا الكتاب أن يعمل بكل ما فيه، وهذا من حرصه، ولعله رأى أنه تحرى تقرير مذهب السلف كما هو ولم يخرج عنه، فرأى أن الحق فيما كتب، فأراد إلزام الناس بعدم الخروج عن كتابه، ولعل هذا هو مقصده. لكن لا ينبغي فعل هذا الأمر، لأن الناس يجب أن يربطوا بالوحي، بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الحنابلة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، وهذه النسبة إلى بربهار وهي الأدوية التي كانت تجلب من الهند، فكانت تسمى البربهار، ومن يجلبها يقال له بربهاري. ولم يرد شيء يتعلق بتاريخ ولادته، وأما وفاته فقد ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أنه توفي 29 و300 للهجرة، وذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه عاش 96 سنة، سكن في بغداد في جانبها الغربي أكثر حياته، ثم لما أوذي في آخر عمره انتقل إلى جانبها الشرقي، وفي ذلك المكان توفي رحمه الله. الناظر في كتب التراجم يلحظ قلة الترجمة لي أو التعريف بمشايخه وتلامذته، لكن من أشهر من أخذ أو من أشهر شيوخه الإمام أحمد بن محمد بن الحجاج المعروف بأبي بكر المروذي المحدث الفقيه صاحب الإمام أحمد، حتى قيل أنه هو الذي غسل الإمام أحمد لما توفي، الإمام المروذي المتوفى 75 و200 للهجرة. وأيضا من مشايخه سهل ابن عبد الله التستري، هكذا ضبطه، التستري نسبة إلى تستر، وهو العالم المعروف العابد الزاهد، وإن كان لا يخلو من بعض التصوف، الذي توفي في المحرم من 83 و200 للهجرة رحمه الله. ومن أشهر تلامذته أبو عبد الله ابن عبيد الله بن محمد العكبري المعروف والمشهور بابن بطة صاحب السنة، كتابه الإبانة من أعظم الكتب التي ألفت في المعتقد. كذلك من تلامذته الإمام محمد بن أحمد بن إسماعيل البغدادي أبو الحسين ابن سمعون، كذلك من تلامذته أحمد بن كامل ابن خلف الذي روى هذا الكتاب عن المؤلف. الإمام البربهاري رحمه الله كان إماما مهيبا قوالا بالحق، داعية إلى السنة، متبعا للأثر، وكانت له هيبته ومكانته عند السلطان، كانت له المنزلة الكبيرة عنده، وله منزلة عند العلماء في زمانه، كان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، وكان يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه، بل إن بعض العلماء جعله ميزانا يعرف به السني من المبتدع، حتى قال أبو عبد الله الفقيه رحمه الله: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. وثناء العلماء عليه كثير، قال عنه ابن أبي يعلى رحمه الله: قال شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. وقال عن ابن الجوزي رحمه الله: جمع العلم والزهد وكان شديدا على أهل البدع. وقال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر، تعظمه العامة والخاصة. هذا ما يتعلق بالترجمة الموجزة، وأما موقفه من أهل البدع فسيأتي الكلام عنه في ضمن شرح هذا الكتاب إن شاء الله. فنشرع على بركة الله، ولعلي أسلك مسلك التوسط في الشرح، لا نريد أن نسلك مسلك الاختصار المخل ولا الإطالة المملة، لأن كل جملة من هذا الكتاب تحتاج إلى درس كامل، قد نحتاج إلى سنة كاملة في تغطية ودراسة جوانب هذا الكتاب. نعم. ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مفتتح بالحمد كما قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وهو الحمد غير المدح، لأن الحمد لا بد أن يشتمل على الثناء والتعظيم والمحبة معا، بخلاف المدح فإن فيه تعظيم لكن لا يلزم فيه إيش؟ المحبة. فقد يمدح شخصا آخر لدنيا يصيبها، فلا يقال لهذا حمد، وإنما يقال له مدح. الحمد لله جل وعلا هذا اسم من أسماء الله، ومعناه المألوه المعبود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذا الاسم: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. لله الذي هدانا للإسلام، يعني وفقنا للإسلام، كما قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم جاءت عدة تفاسير في معناه، منها الإسلام، وهذه التفاسير كلها تفاسير صحيحة. والإسلام المراد به الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، الطاعة يعني في أصول الدين وفروعه، والبراءة من الشرك وأهله. فالمسلم منقاد مستسلم لأمر الله جل وعلا، خاضع له. فالله جل وعلا هو الذي يهدي للإسلام، هو الذي يهدي للإسلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: الذي هدانا للإسلام ومن علينا به، من علينا وتفضل بأن هدانا لهذا الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا من أسباب الثبات على الله على دين الله جل وعلا أن نستحضر منة الله علينا أن هدانا للإسلام، وحرم منه أكثر الخلق، أكثر الخلق على الكفر، أكثر الخلق على الكفر. فإذا أردت أن تثبت على هذا الدين، مما يعينك على ذلك أن تستحضر هذه المنة العظيمة أن هداك الله للإسلام وحرم منه أكثر الخلق. قال: وأخرجنا في خير أمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وسبب حصول الخيرية لهذه الأمة جاء بيانه في هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. هذا هو سبب حصولهم على هذه الخيرية. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله هو أصل الدين، هو أصل الدين، فأخرجنا من خير أمة، كنا في خير أمة لأننا على العقيدة الصحيحة، من أهل الإيمان بالله عز وجل. قال فنسأله التوفيق، نسأله، شوف ما قال فأسأله لكم، لا، التوفيق كل أحد يحتاج إليه، ولهذا سأله لنفسه ولنا ولطلبة العلم ولكل قارئ لهذا الكتاب. فنسأله يعني لنا وللمسلمين عامة التوفيق لما يحب ويرضى، يعني من الأقوال والأعمال، والحفظ مما يكره ويسخط، وأن يحفظنا من كل ما نهى عنه. وهذا يعني سؤال الله جل وعلا، التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط، دعاء الله جل وعلا بهذا الدعاء وما ماثله، هذا أيضا من أعظم أسباب الثبات على الاستقامة. فالاستقامة بيد الله جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بلزومهم للحجة الواضحة وعملهم بالكتاب والسنة، وفي الآخرة عند ما يقبرون ويسألون الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها كل أحد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ومن دعاء عباد الله الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعلى المرء أن يسأل الله دائما ويلح عليه بالدعاء أن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يحفظه من كل ما يكره ويسخط. هذا كلام عظيم، يقول اعلموا، وهذا فعل أمر مبني على حذف النون، يؤتى بمثل هذه الصيغة لتقرير الأمور المهمة. اعلموا أيها القراء لهذا الكتاب أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. المراد بالسنة هنا الإسلام، عرفنا المراد المقصود به. المراد بالسنة هنا موافقة الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، سواء كان ذلك في أمور الاعتقادات أو في أمور العبادات. فيقال فلان على السنة إذا كانت أعماله موافقة للكتاب والسنة وفق فهم السلف، ويقال فلان على البدعة إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة وفهم السلف، سواء كان ذلك في الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفروع. إذن معنى السنة هنا أوسع من معناها عند المحدثين الذين اهتموا بما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوسع من تعريف علماء الفقه الذين لاحظوا في معنى السنة الأحكام الشرعية، وأوسع من تعريف علماء الأصول الذين نظروا إلى الأدلة الشرعية. أكثر علماء السلف السنة عندهم أوسع من المعنى عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. ولهذا المسائل التي أتى بها المؤلف هنا هي شاملة لمسائل الاعتقاد، ولهذا سمى كتابه شرح السنة. ففي الكتاب مسائل شاملة للاعتقاد، وفيه مسائل أيضا متعلقة بالفروع. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فالدين والإسلام مأخوذ من أين؟ الوحي، والوحي يشمل الكتاب والسنة، كما جاء في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما جاء عند أبي داود. إذن هما مرتبطان، فمن زعم أنه يعمل بالقرآن وحده فهو كافر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة من أن السنة وحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الإخوة، من المقالات الرديئة القديمة الحديثة إنكار السنة والتشكيك فيها، وهذا الأمر وجد في زماننا من يروج له مع الأسف. الناظر في أصناف الطاعنين في السنة قديما وحديثا يلحظ أنهم كثر، لكن رؤوسهم ثمانية. اضبطوا هذه الأصناف: عامة من خالف في وفرق بين الإسلام والسنة وبين الكتاب والسنة، ثمانية أصناف قديما وحديثا. الصنف الأول: الكفرة بجميع أصنافهم، من ملاحدة تنكر وجود الخالق جل وعلا وأهل كتاب ووثنية ومجوس وكل من أنكر النبوات، هؤلاء لا صلة لهم بالسنة، لا من قريب ولا من بعيد، بل لا صلة لهم حتى بالقرآن. الصنف الثاني: أصحاب المذاهب الفكرية، أفراخ الغرب وملل الكفر، من علمانية وليبرالية ووجودية، وأصحاب مذاهب تسمى بالمذاهب الأدبية وغير ذلك، هؤلاء كلهم لا يلتفتون إلى السنة، عقلانيون شهوانيون أصحاب حرية بهيمية. الصنف الثالث: الطاعنون في ألفاظ السنة ومعانيها، وهم المسمون بأهل التخييل، أو فهؤلاء طعنوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل رماه غلاة الملاحدة من الفلاسفة وباطنية الشيعة والرافضة بالجهل، واتهمه ابن سينا بالكذب. شوف الآن كم هو مقدس في بلاد المسلمين هذا الرجل ابن سينا، وهو يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكذب، وذهب إلى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو تخييل للحقائق لينتفع بما جاء به الجمهور فقط، يخاطبهم بخيالات لا وجود لها حتى ينتفع الجمهور بما يقول. كيف ينتفعون بشيء هو من قبيل الخيال؟ الصنف الرابع: الطاعنون في السنة من جهة معانيها، وهم أهل التأويل الفاسد والتفويض. فأهل التأويل صرفوا ألفاظها عن مدلولها، صرفوا الألفاظ عن المدلول، كما وقعت فيه الأشاعرة الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة والنزول بنزول الملك أو الأمر أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة. وزعم أهل التفويض أن معاني نصوص الصفات لا يعرفها جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن تقرأ لماذا؟ قالوا تقرأ لتحصيل أجر التلاوة فقط. الصنف الخامس: المعتزلة الذين ردوا السنة بحجة مخالفتها للعقل، فردوا أحاديث الصفات وعذاب القبر والشفاعة وغير ذلك، لأن السنة عند هؤلاء لا تخلو من حالين: إما أن تكون متواترة فهي قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وإما أن تكون من قبيل أخبار الآحاد فهي ظنية الثبوت، فمن باب أولى أن تكون ظنية الدلالة. فإذا كان هذا موقفهم من السنة قالوا نأخذ الدين من أين؟ لا، من العقل. حتى القرآن وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة عند هؤلاء، فقالوا إذن الدين نأخذه من العقل. أي عقل؟ المعتزلي له عاقل، الأشعري له عاقل، الجهمي له عاقل، ديننا نأخذه من أي العقول؟ بل أهل الطائفة الواحدة في بعض الصفات اختلف الأشاعرة فيها إلى أكثر من 14 قولا. طيب، أي عقل نعمل به؟ عقل المعتزلي، عقل الأشعري، عقل الجهمي؟ رحم الله الإمام مالك حينما قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. الصنف السادس الخوارج الذين طعن رأسهم ذو الخويصرة التميمي في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ هؤلاء الخوارج ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة، بعد الفتنة. طيب، إذا كانوا يطعنون في جماهير الصحابة، الدين من أين جاء؟ الأحاديث من أين جاءت؟ من طريق هؤلاء. فإذا طعنوا في هؤلاء طعنوا في السنة، إذا طعنوا في حملة الحديث طعنوا في السنة. الصنف الثامن أو السابع الرافضة والصوفية، وهم من أكثر الطوائف وضعا للأحاديث، أهل كذب. لا يوجد في الفرق المنتسبة للإسلام أكذب من هؤلاء. فالرافضة من أشد الناس طعنا في الصحابة وتكفيرا لهم، فإذا طعنوا فيهم طعنوا في السنة لأنهم هم حملتها. الصنف الثامن المشككون في ثبوت السنة، وهم طائفة من الكتاب المعاصرين، وقد طعنوا في السنة من جهة عدم الجزم بحقيقة أو بحفظ ألفاظها. قالوا: ما يدرينا أن هؤلاء الذين نقلوا السنة نقلوها كما هي بألفاظها. ونشطوا في هذه الفترة في التقعيد والترويج لمقالاتهم، وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن السنة وحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ، محفوظ كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أفلا يعلم هؤلاء أن الإسناد والرواية مما خص الله عز وجل به هذه الأمة المحمدية، وجعله سلما إلى الدراية، فالإسناد من الدين كما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقد أقام الله عز وجل لحفظ السنة أقواما ميزوا ما دخل فيها من الكذب والوهم والغلط، وضبطوا ذلك غاية الضبط، وحفظوه أشد الحفظ. فلا وجه للطعن في حفظ السنة ممن لا يعرف السنة ولا أهلها. هؤلاء لا صلة لهم بالسنة ولا يعرفون أوصاف أهل السنة، فكيف يأتون ويطعنون في السنة وحملتها؟ مقالات هؤلاء أيها الأحبة يترتب عليها كل شر وبلاء. فالتشكيك في السنة الذي الآن تقوده جهات داخلية وخارجية، تشكيك في الإسلام، فالإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فإذا طعن في ألفاظها أعرض الناس عنها، وإذا أعرضوا من أين يأخذون الدين؟ يحكمون العقول في فهم الشريعة، وإذا حكموا العقول يقينا سيؤول بهم هذا الأمر إلى الإلحاد. والإعراض عن الشرع. يا أخوان نحن لا نبالغ في هذه الأشياء. الآن مواقع في وسائل التواصل تروج لهذه الشبهة هذه بالذات، التشكيك في السنة، أنها ليست محفوظة، أنها لم تردنا كما جاءت. والهدف أن يشككوا شبابنا في دينهم، فإذا طعنوا في السنة من حكموا العقول والآراء، وبعد ذلك وصلوا إلى مرتبة الإلحاد. نسأل الله أن يكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعل كيد هؤلاء في نحورهم. هذا معنى قوله ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا فرق بين الإسلام والسنة، فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وفي أصول الدين وفي فروعه، والسنة فيها الأمر بالطاعة. إذا لا فرق بين الإسلام والسنة، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن لم يؤمن بها فليس بمؤمن، لأن السنة وحي. نعم. قال فمن السنة، السنة المراد هنا ضد البدعة، السنة ضد البدعة، ومفارقة الجماعة بدعة، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من السنة لزوم الجماعة. ما معنى الجماعة؟ لأهل العلم كلام كثير في تفسير الجماعة، ما المراد بها؟ وأقرب هذه الأقوال والله أعلم أن الجماعة موافقة الحق وإن كنت وحدك، موافقة الحق وإن كنت وحدك، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، وهو كم؟ واحد، يعدل أمة. قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، العبرة ليست بالكثرة. فمن وافق الحق فهو ملازم للجماعة، فمن رغب عن الجماعة بترك السنة واتباع البدع أو فارقها مفارقة كلية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة الشيء الذي يجعل في عنق الدابة مثل الطوق حتى تمسك بهذه الربقة حتى لا تشرد، فاستعيرت لانقياد الرجل لأحكام الشرع، استعيرت لانقياد الرجل لأحكام الشرع، فقد خلع ربقة الإسلام التي كان تمسكه بالإسلام خلعه بسبب مفارقته للجماعة، ربقة الإسلام فارق ربقة الإسلام، يعني فارق الجماعة، ملازمة الحق، حدود الشريعة، الأحكام، الأوامر، اجتناب النواهي، يكون مفارقا لها. وكان ضالا مضلا، ضالا في نفسه ومضلا لغيره، كما دل عليه حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما جاء عند الترمذي. هذا فيه وعيد شديد لمن يخالف ويفارق الجماعة. لما بيّن لنا أن السنة لزوم الجماعة، بيّن وعرفنا أن الجماعة هي موافقة الحق، بيّن ما هو الأساس الذي يعني كيف يعرف المرء أنه على الحق، كيف يعرف الشخص أنه على الحق. فالذي سار على مذهب الجماعة ومسلكهم يعرف بلزوم الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة. إذا فعل ذلك كان من أهل الجماعة، هذا المقصود. قال والأساس، أساس الشيء قاعدته، الأساس الذي تبنى عليه الجماعة. ومن هم الجماعة؟ قال وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم الذين وافقوا الحق، وهم أهل السنة، يعني أهل السنة المحضة. المقصود بالسنة هنا السنة المحضة، الطريقة التي عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على طريقتهم. فيخرج ما عدا ذلك من أهل البدع، حتى ولو تسموا بأنهم من أهل السنة. عرفتم؟ الآن الأشاعرة يدعون أنهم إيش؟ أهل السنة، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. يقال للأشعري الذي يدعي أنه على السنة، ما هي السنة؟ عرف لنا السنة إذا أردت أن تبين ضلاله. السنة هي الطريقة التي عليها الصحابة والتابعون، فهل مسلك الصحابة والتابعون على أن أول واجب على المكلف النظر؟ هل مسلك الصحابة والتابعين إخراج العمل من مسمى الإيمان؟ هل من منهجهم تأويل وتعطيل الصفات؟ إذن هذه دعوة. فالمراد بالسنة هنا السنة الخالصة المحضة، السنة التي عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على طريقتهم. قال وهم أهل السنة والجماعة، وهذا لقب من ألقابهم. أهل السنة لهم ألقاب، وكلها ألقاب صحيحة، إما مشتقة من نص شرعي أو من معنى صحيح. فيقال لهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة كما ذكر هنا. الجماعة قد يعني الجماعة قد ترد مفردة وقد ترد مع أهل السنة. والجماعة هم من عرف الحق ولازمه. يقال لهم أهل الحديث وأهل الأثر والسلفيون أو السلفية، الذين يعني كانوا على مذهب السلف. بعض الناس يأنف من هذه من هذا اللقب، لقب السلفية أو فلان سلفي، مع أنه مصطلح صحيح. السلف المقصود به أن يسير المرء على مذهب سلفه الصالح، وهم الصحابة والتابعون ومن سار على طريقتهم. بل إن الذهبي رحمه الله لما ترجم للدارقطني قال لم يدخل الرجل في علم الكلام بل كان سلفيا. وشيخ الإسلام يقول لا بأس بالاعتزاء إلى مذهب السلف والانتساب إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فبعض الناس عنده قشعريرة إذا سمع هذا اللقب. لماذا؟ إذا خالف شخص ادعى أنه سلفي وخالف، المخالفة والخطأ ينسب له، ولا يصل الأمر إلى إنكار لقب استعمله أهل السنة والجماعة. قال وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. ولهذا يا إخوة، من أعظم سمات أهل البدع عدم التزامهم بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنصوص. لا تجد مبتدعا على وجه الأرض من قديم الزمان وحديثه إلا وهو مخالف في هذا الأصل. هذا الكلام الذي ذكره البربهاري فيه تنبيه على حجية فهم السلف للنصوص. والأدلة الدالة على وجوب فهم الكتاب والسنة وفق أفهامهم كثيرة جدا. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون في ذلك الوقت؟ ما فيه إلا هم الصحابة رضي الله عنهم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ظن أنه يأخذ، كلام نفيس، يقول من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال. فهذه سمة يشترك فيها كل مبتدع، ولهذا قال فقد ضل وابتدع، وقال وكل بدعة ضلالة. أعطانا الآن نتيجة للوقوع في البدع. البدع كلها ضلالة. البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، هذه هي البدعة. كل بدعة ضلالة، يعني ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من الهدى والرشاد الذي جاء به. قال والضلالة وأهلها في النار، كما جاء في الحديث المعروف كل بدعة ضلالة. لاحظوا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة، هذه كل من ألفاظ العموم، فلا فرق بين بدعة وبدعة، لا بدعة مكفرة ولا بدعة مفسقة من حيث تسميتها بدعة، فهي بدعة قولية عملية اعتقادية كبرى صغرى، كل بدعة ضلالة. وهذا فيه رد على محسني البدع، فبعضهم يقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويحتجون بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة في صلاة التراويح، وهي بدعة لغوية. قال وكل ضلالة في النار، البدع تؤدي بصاحبها إلى النار، إما إلى الخلود في النار إذا كانت هذه البدعة مكفرة بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، أو إلى النار بحيث يكون صاحبها من أصحاب الوعيد، إن البدعة كبيرة من الكبائر، فهي كل ضلالة في النار، إما الخلود فيها إن كانت مكفرة، أو يكون صاحبها من أهل الوعيد إذا كانت من البدع المفسقة. قال عمر رضي الله عنه لا عذر لأحد، يعني ما لا يعذر أحد بعد قيام الحجة عليه، بعد قيام الحجة عليه، هذا المقصود، لا عذر لأحد بعد قيام الحجة عليه، بعد العلم في ضلالة ركبها، يعني وقع فيها، حسبها هدى، ظنها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. ولهذا قال الله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالذي يعذب ويؤاخذ هو الذي يتعمد المخالفة على علم وعلى بصيرة. قال ولا في هدى، وهدى تركه وحسبه ضلالة، إلا المفرط الذي يعرض عليه العلم ولا يسمعه ولا يريده، فهذا يخشى عليه المفرط، يخشى عليه، والمعرض إعراضا كليا ليس بمسلم بل هو كافر. ولهذا عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، الإعراض الكلي، هذا المقصود. وإلا الإنسان قد يقع في الفسق ليس عن نوع الإعراض، وإنما لهوى أو شبهة مع إقراره بأن ما وقع فيه غلط. قال: فقد بينت الأمور، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بينت الأمور في الكتاب والسنة، بين الحق من الباطل، الهدى من الضلال، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فإذا استبانت الأمور إذا لا عذر، إذا ثبتت الحجة فقد انقطع العذر. قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، فليس هناك شيء إلا وقد بين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء، لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء، كما جاء عند ابن ماجه بسند حسن. الأمور مبينة لكن الشخص قد لا يأتيه البيان، عرفتم؟ الأمور مبينة والدين كامل، لكن الشخص قد يقع في الضلالة بسبب جهله، ولهذا لا يستعجل في الحكم عليه بكفر أو بدعة حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبه. قال: وتبين فعل الناس الاتباع، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعل الناس الاتباع، فمن عرف الحق عليه يجب عليه أن يتبعه. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم، الكتاب والسنة فيهما الكفاية. قال: واعلم رحمك الله، هذا أمر أيضا يؤتى به في سياق تقرير الأمور المهمة. رحمك الله هذا من التلطف بالمدعو، دعاء لك بالرحمة، والرحمة إذا أفردت تشمل الدعاء لك أيضا بالمغفرة. إذا قال رحمك الله يعني غفر لك ما مضى من ذنوبك وحفظك فيما يستقبل، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، فلا يسع المرء إلا الاتباع. قال الله جل وعلا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الرسول، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالدين جاء من قبل الله جل وعلا، ما يسع المرء إلا الاتباع. قال: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. تخيلوا لو وضع الدين على عقول الرجال، ما الذي سيحصل للناس؟ هذا يعبد الأشجار، وهذا يعبد الأحجار، وهذا يعبد الأصنام، وهذا يفعل الفواحش بأنواعها، وهذا يقع في المخالفات بأنواعها، لأن كل واحد سيفهم الدين بعقله ورأيه الفاسد الكاسد. لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، ولهذا قال الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل يعني أكثر جدلا من رجل، عقلاني أقوى من عقلاني، تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، يعني كل ما جاءنا صاحب عقل أقوى من صاحب عقل آخر سرنا خلفه وتركنا الدين الذي أنزله الرب جل وعلا. فعقول الطائفة الواحدة متفاوتة، ولهذا سبحان الله لو تقرؤون في كتب المقالات تستعرضون مجمل مقالات الفرق الضالة المنحرفة، لا تكاد تجد طائفة قد أجمعت على قول إلا ما قل. تجد المعتزلة طوائف، والخوارج طوائف، والأشاعرة طوائف. والسبب ما الذي جعلهم طوائف؟ العقول والآراء، وكل واحد يأتي برأي ويجعل له طريقة وأتباع يتبعونه عليها، وبعد فترة هذه الطائفة المنشقة تنشق عنها طائفة أخرى. تجد الكرامية فرقة من الفرق المخالفة في الإيمان، ست الطوائف، وهكذا كل طائفة تختلف. والسبب أنهم وضعوا دينهم على عقول الرجال وآرائهم، والعقول والآراء متفاوتة، منها من يقع في الشرك ومنها من يقع في البدع بأنواعها. قال: وعلمه عند الله وعند رسوله. ما هو علم ماذا؟ الدين. الدين مأخوذ من الكتاب والسنة، فلا تتبع شيئا بهواك. ما دام الدين مأخوذ من الكتاب والسنة لا تتبع شيئا بهواك. تأملوا هذه الآية، قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك ها فاعلم أنما يتبعون أهواء، ما فيه طريق آخر، إما تستجيب أو أنت صاحب هوى. هذه آية عظيمة، ميزان، ليس بعد الحق إلا الضلال، إما تستجيب أو أنت ضال مضل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: فتمرق من الدين، يعني إذا أخذت دينك من العقل وحكمت العقول والآراء، النتيجة قال: فتمرق من الدين، تخرج من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة له، الذي يقدم عقله ورأيه لا حجة له. فاتباع الأهواء قد توقع المرء في البدع المكفرة التي تخرج صاحبها من الدين. ولهذا كلام المؤلف هنا مجمل، يفهم منه أن كل بدعة تخرج من الإسلام، وهذا ليس بصحيح، لكن من باب إحسان الظن بالمؤلف لعل المقصود بذلك أن الذي يمرق من الدين هو الذي وقع في البدع المكفرة، مثل بدعة الجهمية القائمة على إنكار الصفات، الأسماء والصفات بالكلية، هذه بدعة مكفرة. ولهذا الجهمية كفرهم كم عالم؟ ها؟ 500 عالم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي حكاه عنهم وكذا حكاه قبله الطبراني. هؤلاء هذه بدعتهم كانت سببا في مروقهم من الدين، ومثل بدعة غلاة الصوفية وغلاة الخوارج الذين ينكرون حد الرجم وغير ذلك. البدع فيه بدع تفضي بأصحابها إلى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال: فإنه، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. لا شك أن السنة بينت، لكن الأشخاص قد يخالفون السنة إما بسبب جهل أو تأويل سائغ، يعني له مسوغ في اللغة، مثل بدعة الأشاعرة وغير ذلك. فهؤلاء لا يقال أنهم مرقوا من الدين، لكن من استبانت له السنة وفارقها دون وجود تأويل سائغ عنده مثل بدعة الجهمية فهذا قد مرق من دين الإسلام بالكلية، كفر بالله العظيم. قال: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، كما جاء في الحديث السابق: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ثم قال: وهم الجماعة. هم يقصد من؟ الصحابة رضي الله تعالى، يقصد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. هذا أيضا من تعريفات الجماعة، أن الجماعة المراد بها السواد الأعظم. ما السواد الأعظم؟ هل هم الكثرة؟ لا، حاشا وكلا. الكثرة ليست ميزانا على دالا على الحق. قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال إيش؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم الحق وأهله، الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هذا أيضا الكلام محل تأمل، ليس على إطلاقه. لعل المقصود من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، لعل هذا هو المقصود، فقد كفر. لأن الكفر لا يطلق إلا على من تحقق وقوعه في مكفر من المكفرات، فمستند التكفير إلى الشرع لا إلى الرأي والهوى. ولا بد أيضا من انتفاء موانع التكفير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين الشخص بعينه، وإن تكفير المطلق. ما هو المطلق؟ التكفير المطلق الحكم على الفعل، على الاعتقاد، على القول، على الفعل بأنه كفر. تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، وهذا من عدل أهل السنة وإنصافهم. لا، التكفير المطلق الحكم على الفعل بأنه كفر لا يستلزم تكفير الأشخاص بأعيانهم على الفاعل لهذا الكفر بعينه أنه كافر، إلا قال: إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يعني لا يحكم على فلان، يقال فلان يسميه بأنه كافر إلا إذا وجدت شروط التكفير وانتفت الموانع. شروط التكفير ما هي؟ أول شيء ثبوت أن هذا القول أو الفعل الذي وقع فيه هذا الشخص كفر. وإثبات أنه كفر يؤخذ من أين؟ الكتاب والسنة. لابد أن يدل الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر. فالتكفير مصدره الوحي للرأي والهوى. كذلك لابد أن يكون هذا الكفر صريحا في الدلالة على الكفر. فإذا نطق شخص بكلام محتمل فإنه لا يحكم عليه بالكفر. ولا بد أيضا أن يكون الفاعل للكفر مكلفا عاقلا بالغا. فإذا وقع صبي في لفظة كفرية لا يكفر، وإذا وقع مجنون في الكفر لا يكفر. ولا بد أن يكون هذا الشخص قاصدا للفعل، يعني ليس مكرها إكراها ملجئا، ما هدد تحت تهديد السلاح أن يكفر أو إذا لم تكفر ستقتل. قاصد للفعل عالما بدلالة اللفظ الصادر منه بأنه كفر، هذه يقال لها شروط التكفير، تنتفي عنها الموانع. موانع التكفير: الجهل، اضبطوها، الجهل والتأويل الذي له مسوغ في اللغة، والخطأ المنافي للقصد، والإكراه الملجئ. كم شرط؟ 4. الجهل: إذا وقع شخص في الكفر بسبب جهله هل يكفر بعينه؟ لا. التأويل: تأويل مثل تأويل الأشاعرة، عندهم جوانب لغوية يحتجوا بها على التأويل الفاسد الذي وقعوا فيه، هذا ليس مبررا لتخطئاتهم، خطأ قولهم خطأ، لكنهم سلموا به من إيش؟ التكفير، لأن هذا التأويل له مسوغ، بخلاف الجهمية تأويلهم لا مسوغ له، ولهذا كفرهم أهل السنة، وهذا من رحمة أهل السنة بغيرهم، ما عندهم عجلة في هذا الباب. والعجيب أن أهل البدع يتهمون أهل السنة والجماعة بالتكفير، وهم من أجرأ الناس على التكفير بدون وجود الشروط أو الموانع. الشرط الثالث ما هو؟ الخطأ المنافي للقصد، فقد يقع المرء في الكفر بسبب سبق لسانه أو انغلاق فكره، مثل قصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فهذا لا يكفر. الأمر الرابع الإكراه الملجئ، الإكراه عند الأصوليين على قسمين، إكراه ملجئ وغير ملجئ. الإكراه الملجئ الذي يترتب عليه ضرر مؤذي للشخص من قتل أو طول حبس أو غير ذلك، فإذا هدد الشخص الآن إما أن تنطق بالكفر أو تقتل، ماذا يفعل؟ ينطق بالكفر، وكان عالما أن هذا الشخص سينفذ ما هدد به، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنوع الثاني الإكراه غير الملجئ، الإكراه الذي يترتب عليه أذى لا يصل إلى الضرر، في فرق بين الأذى والضرر، كما قال الله لن يضروكم إلا أذى، فالأذى مثل الضرب الذي لا يصل إلى الضرر، ما في تلف عضو ولا في فقد عضو ولا فيها ضرر مؤذي، فهذا لا يبيح للشخص النطق بالكفر، يتحمل الضرب ويصبر. هذه هي الموانع التكفير الأربع. فكلام المؤلف هنا كلام مجمل، ولعله قصد بذلك من وقع في يعني ما هو مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما الكلام على إطلاقه أن كل من خالف قد كفر، لا، فيه هذا التفصيل الذي سمعته. خلاص يكفي لعل هذا فيه كلام يحتاج إلى تفصيل، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.